الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أمتي أين شبابي نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي بالدعاء تنمو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي فلكي بهدي بك التوفيق حتى يسير طاريا صديقا. Oh,